بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول أو لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكر صاحب بهجة الناظرين فوائد من هذا الحديث، منها: نعم الله على العباد كثيرة، ولذلك سيسأله الله عن النعيم الذي كان فيه، والعبد المؤمن يضع نعم الله فيما يرضي الله، والحث على اغتنام الحياة فيما يرضي الله تعالى، والإخلاص في العمل، واكتساب المال من طرقه أو من طرق مشروعة ليكون حلالا، صرفه في وجوه الخير وما أمر الله به، وحفظ الجسم مما حرم الله، تسخيره لطاعة الله سبحانه، وأن يتعلم الإنسان العلم النافع فيعمل به خالصا لله تعالى فينتفع هو به وينفع غيره. ونقل رحمه الله تعالى في باب الرجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث رعاية الله وعنايته بأهل الإيمان وستره لهم في الدنيا والآخرة، والعبد المؤمن لا يكذب في الدنيا ولا في الآخرة، والاعتراف يمحو الاقتراف، والحث على ستر المؤمن ما أمكن، وإثبات صفة الكلام لله رب العالمين على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وأعمال العباد كلها يحصيها رب العباد، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو تحت مشيئة الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.